عندك الحاشيه؟ ايه انا موجوده. زين ها؟ موجوده؟ عندك؟ زين نفتحها خلاص انا موجوده نحتاج اليها. خليك مع الفوق هو لما مع صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه وجعلنا من أحسن قراءتي شرائط صحة الجمعة. شرائط صحة الجمعة يعني الجمعة شرائط، شرائط صحة يعني لا تصح إلا بها. وتقدم معنا شرائط الوجوه. نعم. الآن شرائط الصحة. ثم شرع في القسم الثاني وهو شروط. يعني لا يلزم من توفر شرائط الوجوب، لا يلزم منها توفر شرائط الصحة. نعم. لكن طبعا شرائط الصحة كذلك لا يلزم منها شرائط الوجوه. نعم. الآن الصبي تصح منه ولكن لا تجب عليه. المسافر تصح منه ولكن لا تجب عليه. المرأة كذا وهو شروط الصحة بس تقال. طيب. وشرائط صحة فعلها مع شروط غيرها ثلاثة بل ثمانية كما ثلاثة في المتن. الشيخ ما شاء الله زاد خمسة يعني أزيد الشرح أزاد أكثر من المتن. عادة الشرح يذكر يعني يزيد قليل على المتن. أيوة لا هذا زاد أكثر. هنا بالعكس. أيوة. الأول. أيوة. أن تكون البلد أي أن تقام في خطة يعني أن يكون محل إقامة الجمعة أن يكون بلدا يعني لا بصحراء ولا في خيام في البر أو في الصحراء. نعم. يعني سواء كانت مدينة فيها أسواق وحاكم كما هو مذهب الأحناف عندهم ما تصح الجمعة ولا العيد في القرى. يعني عندهم شرط أن يكون في قاضي. في قاضي. لازم يكون قاضي. أو نعم مثلا ممكن المغفر ممكن. أما الشافعية لا ما شرط يكون في قاضي. يقولون عندهم كلمة مصر جامع. مصر جامع. طيب سيدنا لو كانت بيوت شعر والعدد تجاوز الأربعين. لا إن شاء الله مئة بيت ما تجي. هذول مستوفزين يعني ممكن يرحلوا بعد شهر شهرين يبحثوا عن الكلى والمرعى والماء ليسوا مستوطنين لا تجب عليهم. نعم. حتى لو صلوا الجمعة هكذا بدون عدة الظهر آثمون لابد. لو صلوا الجمعة لابد من إعادة الظهر بل لا يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في إلا تقليدا للحنابلة. يقال أن الحنابلة يجوز عندهم أن يصلوا هؤلاء اللي في الصحراء جمعة. أي أن تقام في خطة أبية أوطان المجمعين من البلد. أيوة. المجمعين أي المصلين الجمعة. نعم. سواء الرحاب الرحاب المسقفة والساحات لا فرق. يعني مو شرط يكون مبنى صلاة الجمعة مسقوف كجامع أو نادي مسقوف مو شرط بل لو كان براح في وسط البلد أو طرف البلد لكنه ضمن خطة البلد يعني أرض يعني صحراء يعني براح يصح تصح الجمعة فيه بس بشرط أن تكون تابعة للبلد يعني. نعم. ولو انهدمت الأبنية وأقاموا على ولو انهدمت جف فيضان قديما كان البناء من الطين ويحصل فيضانات في الأنهار فتنهدم الأبنية فأقاموا على بنائها يعني بنية أنهم يبنونها يبنونها. نعم. بس طبعا كل واحد ممكن بعد عشرة أشهر سنة سنتين حتى يكمل البناء لكن هم أقاموا بنية بناء يصلون في العراء ولو ما كان هناك أبنية. نعم. تجب عليهم. وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدامها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة. نعم. بل يصلون الجمعة وإن لم يكونوا في مظالة جمع مظلة مظال جمع مظلة ولو كان ما في عندهم مظلات حتى لو تحت الشمس مباشرة تصح لأنها ليش ما أقرب الكن الكن شيء آخر يصير يعني هاي لغة واسعة لغة كن مظلة كل هذا جائز لأنها وطنهم لأنها هذه الأرض اللي تهدمت بنيانهم فيها وطنهم مكانوا مستوطنين فيها فتبقى وطنهم وإن تهدمت بنيانهم ما دام أنهم ناوين إنما أن ناوون بناءها تصح الجمعة. نعم. ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه. هذه الصورة الوحيدة التي يجوز فيها تصح فيها الجمعة بلا بناء. وهي ما إذا تهدمت البناء كل بنيان القرية تهدمت أو المدينة وصلوا في العراء يصح. أما غير ذلك في صحراء يصلون في صحراء مصر أو براحة في ضمن المدينة هذا تقدم معنا. نعم. وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه. أيوة حتى الآن ما بنوا ليعمروه قرية. أيوة لا تصح جمعتهم. يعني قرر مجموعة من الناس قالوا رأوا أرضا صالحة للإقامة والبناء فيها هناك أنهار أو مياه وطبيعة حلوة قالوا ليش ما نسكن هنا فأقاموا على نية أنهم يبنون هذه البقعة ويسكنونها. نعم. فأرادوا أن يصلوا طبعا قبل شهرين ثلاثة قبل تمام البنيان لا تصح لأنها في الأصل ليست وطنه. لكن المسألة المتقدمة لو انهدمت هي في الأصل قبل الانهدام كانت وطنه لذلك هناك تصح وهنا لا تصح. نعم. لا تصح جمعتهم حتى فيه يسكنونها بالفعل يعني. نعم. قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين. استصحاب الحالة الأولى كانوا مواطنين فاستصحبنا الأصل حتى بعد انهدام البنيان كأنهم في بنيان. الحالة الثانية إذا أقاموا في صحراء وقرروا إعمارها نستصحب الأصل ما كانت وطنهم فتبقى الآن ليست وطنهم إلى أن يسكنوا بالفعل إلى أن يستوطنوا بالفعل. متى صح حتى تمام بناء البنيان؟ لا هو قال هنا حتى إيش؟ لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء. قبل البناء. يعني قبل ما يتم البناء. يتم البناء يعني لو بنوا أغلبهم بنوا يكفي هذا. يعني الآن لما يبني 30-40 بيت مثلا خلاص يعني حتى لو باقي كم واحد ما بنوا ما يضر. نعم. وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم لعدم وقوعها في يعني الأبنية المجتمعة. نعم يعني هذه جمعة الإمام يصلي في ضمن خطة الأبنية الإمام وفي بعده وراء مجموعة من الناس في طائفة ثانية اقتدوا بهؤلاء لكنهم خارج الخطة. هني هوديك هني هذول الإجابة. اي نعم اقتدوا لكنهم خارج خطة البناء. أيوة. ما تصح جمعة هؤلاء المنعزلين الذين يصلون خلف الإمام خارج الخطة. يعني صلاتهم ما بتصح؟ ما بتصح جمعتهم لا تصح. لا تصح. لازم يكون الكل إيه؟ الإمام والمأمومون كل من يصلي الجمعة. لا قصدي يعني شيخ خلق القبائل اللي كانوا حول المدينة كانوا يجوا يصلوا في المدينة. لا هذا شيء ثاني. كيف ليش؟ هذا جانا واحد ما عليه جمعة يريد يجي يصلي. طيب هاد ما عليهم. لا هذول إذا كانوا يعني لا بس لا لكن لابد أن يصلوا في في في مكان تصح فيه الجمعة. ما هذا المكان هم الذي صلوا فيه إيه؟ لا ما تصح فيه الجمعة ما تصح فيه؟ لا ما تصح الإقامة الجمعة خارج خطة البناء ما تصح. لا بس هوني فيه هون يعني نفس الإمام إمام هذا القرية أو المدينة لو خرج خارج البلد وصلى خارج الخطة الأبنية وهم من أهل المدينة ممن تجب عليهم ما تصح جمعته. بس شيخنا هنا بيقول وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة إيه صحيحة إن الجمعة صحيحة. لا خلف جمعة صحيحة إيه؟ واقتدوا ناس لكن خارج الخطة يعني الجمعة هذول المقتدين مو صحيح. الإمام في إمام واللي وراءه جمعتهم صحيحة. طيب ليش صحيحة؟ ليش؟ لأنهم ضمن الأرض اللي هي تصح فيها إقامة الجمعة. بس المقتدون الباقون إيه؟ المقتدون الباقون خارج الحدود. يعني ما هن ممحون هن خارج لا خارج الحدود. ايوه وانما لم تصح لانهم يصلون خارج البلد يعني خارج البلد اللي هوديك عم يصلوا فيه. ايه لكن لو صلوا مع هؤلاء ضمن البلد تصح صلاه الجمعة. انا فكرت انه لانه هن هاو خارج بلدهم. لا هم مو لانه خارج بلدهم لانهم خارج الارض خارج المكان الذي تصح فيه الجمعة. لازم يكون الجمعة تقام في خطة الأبنية، ضمن خطة الأبنية. فهؤلاء يصلوا خارج خطة الأنبياء الأبنية، ما تصح جمعة. طيب هون كاتبين هو عم يكمل سيدنا، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. هذا الشيخ الخطيب يقول بعض المتأخرين خالف في ذلك، ما ذكر في الحاشية من المخالف. وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين ما ذكر. ذكر لعله أشار إلى قول شيخنا ميم رمل. نعم. محمد رملي. إيه معناته الرملي يجيز هذا. إيه معناته يجوز يعني. الرمل. قوي. هذا الرملي قوي. إيه قوي. ماذا معاصرين بعضهم الخطيب. إذا اختلف معنى ذلك في المسألة، اختلف الخطيب والرملي. أيوه. الخطيب قال لا تصح جمعة هؤلاء اللي هم خارج الخطة، الرملي قال تصح، لأن ما دام تصح لهؤلاء فيكون في المسألة قولان وكلاهما قويان. إيه هذا ممكن واحد يخلد أي نعم. واحد يصح الرملي يعني. إيه الرملي نعم. وتجوز ليش إن عندك مو إيه لا هو بس ولعله محمد ميم را إيه محمد الرملي نعم. وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد. إيه نعم. ذكرنا هذا من قبل، من خطة البلد مصرا كانت أو قرية، المكان الجمعة مصرا يعني ما فيها سوق وقاضي أو قرية التي ليس فيها قاضي أو سوق، بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها يعني المعدود منه. طيب خطة، ما هو الضابط في خطة البناء التي تصح الذي يصح فيه الجمعة مثلا التي تصح الضابط؟ قال كل لما متى يبدأ المسافر بالقصر؟ أيوة. المحل الذي لا يجوز للمسافر أن يقصر فيه لكونه ضمن البلد، هذا يصح. نعم. إذا وصل إلى مكان يجوز فيه القصر لا تصح الجمعة. تقدم هذا معنا في صلاة المسافر. نعم. قلنا السور، إذا قبل السور ضمن السور تصح، إذا كان في سور، إذا ما في سور آخر البنيان آخر بيت يعني. إيه نعم. ولا نظر للبساتين. نعم. بخلاف غير المعدود منها. فمن أطلق غير المعدود من خطة فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد هذا. قال إذا أيوة قال ممنوع، فبعضهم قال ممنوع صلاة الجمعة خارج السكن، سكن القرية أو المصر، إذا بناء خارج القرية ممنوع الجمعة فيه. يقول أراد بالبناء الخارج هو الذي يعني المكان الذي لا تقصر فيه الصلاة، بأن كان بعد السور. نعم. إذا كان في سور أو كان ضمن البساتين التي ما تعد يعني من في فيلل مثلا بعيدة شوي عن المدينة أو القرية، تبعد مثلا كيلوين ثلاث بساتين وفيها فلل، ما في جمعة هنا، ما تصل الجمعة هنا. نعم. قال لأن تقصر الصلاة بعد مفارقة البنيان المتصل بالقرية. قال الأذرعي وأكثر أهل القرية يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم. هذا أنا رأيته، أنا مرة صليت في قرية قرب القامش اللي اسمها خربة عمه، فكانوا المسجد مبانينه آخر القرية. أيوه. القرية كلها وراء. أيوه. المسجد من أمام جهة القبلة. أيوه. يعني بعيد عن آخر بيت يعني حوالي 50 متر. جميل. صيانة صيانة. أيوه. لكن المشكلة أنهم كانوا أحناف. أيوه. وأنا كنت شافعي. أيوه. فكانوا لا يصلون لا جمعة ولا عيد. وأنا أيوة. مرتاح شبعان نوم. يصلي لا جمعة ولا عيد. إيه. بس أصلي في يوم الأوقات. عند المصر جل. لهم هم أحنا إيوه. حصرة. إيه. وأنا مبسوط. بس شبعان نوم لا خطبة ولا. إيه. إيه نعم. وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد. إيوة. ايوه يعني انه واحد يقول انه ما صح جمعة لانه ما هو ضمن البناء، ما هو ضمن البناء. أيوة. يعني انه جرت العاده انه هو حسب على حسب العرف. اذا كان العرف الان العرف يقضي انه ما يلتفت للبناء، انه هذه الارض هاي تابعه للبلده ولا مو تابعه ضمن خطه البناء؟ مو انه تابعه ضمن خطه الابنيه. نعم. يعني في البلديه، البلديه يعني الشوارع والمي والكهرباء واصل لها ولا لا؟ صح صح حسب العرف. اذا المسجد هذا صحيح خارج القريه لكنه يعد محسوب انه للقريه، لكن يبعدون شوي من شان النجاسات او الاوساخ يعني. وبعضهم منع هذا، قال لا هو هذا لا بعيد، هذا المنع ما تصح يعني. نعم. وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا أيوة. لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجوز لهم صلاة الجمعة، لم يجوز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال أيوة لا يعد به من القرية. يعني انفصال بعيد بعيد. نعم. يعني عرفا لا يعد انه ان المسجد هذا المسجد تابع للقرية. نعم. اذا كان بهذا مثلا مبعدينه شيء مثل كيلو متر يعني عن القرية. طيب هذا ليش كله يعني ما حد يعد انه هذا، لكن لو كان انفصال مثلا 100 متر يعني 50 متر بحيث يعد عرفا تابعا للقرية لا هذا يعني على قول الخطيب تصح فيه الجمعة. وقول أبي الطيب قال هذا محمول على إذا كان المسجد شوي بعيد يعني بحيث لا يعد تابع. نعم. وفي فتاوي ابن البزري. أيوة. هذا البزري. بزري ممكن هذا يبيع. بزر. بزر البزري نعم. مثل العطار والفاكهة والما. طيب. يعني. وفي فتاوى. والبزار فيه مسند البزار. محدث. بس هذا ما هو. وفي فتاوى ابن البزار قارئ من القراء الثلاثة. أيوة. وفي المسند البزار في الحديث. نعم. كشف الأستار بزوائد مسند البزار لابن حجر. نعم. نعم. وفي فتاوى البزري. أيوة. أنه إذا كان أي البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد. أيوة. لم يزل حكم الوصلة عنه، لم يزل حكم الوصلة عنه. يعني قالوا موصول لا يزال موصول يعني. نعم. هذه بلد قديمة صارت عتيقة، فتهدمت البنيان اللي حوالي المسجد، أهلها انتقلوا إلى مكان آخر في البلد وبقي المسجد وحده. أيوة. هل يعني صلة المسجد بالقرية لا يزال قائل الصلة لا تزال؟ يعني يكون أنه منهدم حواليه ناس تركوا وهدموها انتقلوا أماكن أخرى، يعني هذا ما يمنع أن تصل الجمعة في المسجد هذا، ويجوز إقامة الجمعة فيه. إيه ويجوز إقامة الجمعة فيه. هذا مثل المسألة النساء أنه على الأصل بيرجع. إيه الأصل. نعم. ولو كان بينهما فرسخ. إيه. ولو كان بينهما انتهموا. قال ولو كان بينهما. ولو كان بينهما. يعني حتى لو ابتعدوا السكان حوالي المسجد فرسخ. فرسخ هذا كثير ولا فرسخ؟ والله هيك عم يقول. ولو كان بينهما فرسخ. يقول الفرسخ 3 أميال والميل 4000 خطوة، معناته 12000 خطوة. بعد 12000 خطوة هذه كم؟ هاي تقريبا كيلو متر إلا شوي. إيه. الخطوة 3 أقدام. أيوة. يعني حوالي 900 متر هكذا. أي. والضابط فيه. لانه هو ليش؟ لانه هو مبنى كان ضمن خطه ابنيه وكانوا يصلون فيها. الان مو يعني مو انه جايين بنوه من البدايه خارج البلد، كان معمر وكان حواليه بنيان والناس حواليه زحمه سكان، الان شالوا وانتقلوا الى مكان جديد بعد المسجد، ابعد شوي عن المسجد، يبقى المسجد حكمه يعني تصلى فيه الجمعة. والضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته أخذا مما مر. تقدم يعني إذا كان لا تقصر فيه الصلاة لكونه محسوب، لا يزال محسوب من البلد، ما تقصر فيه الصلاة تصح فيه الجمعة. إذا وصل، إذا كان هذا المسجد صار بحيث تقصر منه الصلاة لا تصح. بس هذا إذا كان المسجد يعني بني جديد، يعني ما هو المسجد القديم وتهدمت حوالي بناء البنيان، إذا تهدمت حوالي وكان حتى لو صار خارج البلد ما يضر. ولو لازم أهل الخيام موضعا من جت مسألة لو لازم أهل الخيام مقارب. ولو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء ولم يبلغهم النداء أيوة. من محل الجمعة فلا جمعة عليهم حتى لو كانوا 40 50 100 نعم ولا تصح منهم ولا تصح حتى صح ما تصح لأنهم على هيئة المستوفزين لأن يعني مستوفزين يعني عندهم يعني مستعدين للانتقال يعني بيفزوا بسرعة. المستوفز ما هو في الأصل إيه؟ الذي يريد أن حاله الانطلاق للانطلاق مثلا يعني بدي يفز واحد هيك عمل أيوه؟ هكذا بدي يفز جلس هكذا هذا اسمه مستوفز لأنه بدي يقوم يعني. أيوه وليس لهم أبنية وليس لهم أبنية المستوفينين أيوه وليس لهم أبنية المستوفين إيه نعم. ولأن قبائل العرب إيه كانوا مقيمين حول المدينة نعم. وما كانوا يصلونها ما كان الرسول وما أمرهم صلى الله عليه وسلم بها أن يصلوا نعم. في قبائل أعراب في الصحراء حوالي المدينة ما كان النبي يكلفهم أهل العوالي كانوا يأتون من حالهم يعني نعم. شوي في قرب بينهم وبين المدينة والثاني من شروط الصحة إيه؟ أن يكون العدد 40 رجلا من جهة العدد من جهة العدد 40 ممن تنعقد بهم منهم بهم الجمعة ولو مرضى المرضى إذا كان من أهل البلد تنعقد به نعم. حتى لو كان كلهم مرضانين مثل الأيام الآن في مثلا الناس مرضانين بسبب الحصار وبسبب ما في أدوية ما ممكن يوجد في البلد أكثر من 40 واحد مريض نعم. وهم نعم ولو ومنهم الإمام من أهل الجمعة يكون يعني بالغين عاقلين مستوطنين ذكور أحرار وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحل بمحلها بمحلها بمحلها بمحلها بمحلها محلها بفتح الحاء المحل المكان اسمه المحل المحل الأجل آه. هذا محله يعني وقته وقت محل الدين يعني وقت حلول وقت حلول الدين بمحلها نعم أنا. لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة إلا لحاجة قد يضعنون يخرجون من البنيان إلى البر مثلا أيام الربيع ولكنهم يرجعون نعم. هذا لا يسقط عنهم الجمعة إلا إذا خرجوا بالفعل إلى الصحراء فإذا لكن إذا رجعوا إلى بيوتهم أو بنيانهم يقيمون الجمعة أنا كنت وأنا صغير يعني كنا في شهر يعني آخر 2 الناس تخرج إلى الصحراء إلى الجبل عندنا مسافة 20 كيلو أو أكثر في الهواء الطلق وأرض واسعة وفيها ربيع فكانوا يتركون البنيان لا يبقى في البنيان إلا قليل من الناس اللي ما عنده غنم ولا شيء ولا نعم فيبقون في إلى أن يشتد الحر ويرجعون للقرية ما كانوا يصلون وقت حتى مسجد ما في والناس ما كانوا يصلي حتى الجمعة حتى في البنيان ما كانوا يصلي جهلة ما يعرف أنا كنت صغير قبل ما أروح أطلب العلم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع يجمع نعم. يصلي الجمعة لم يجمع يعني لم يصلي الجمعة أيوه. وإذا قلنا يجمع ما بتصير لا أجمع رأيه أو أمره أجمع يجمع أما وأما يجمع من جمع يجمع يجمع من جمع يعني صلى الجمعة طيب. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم التوطن لأنه حجة الوداع يعني ما جمع في منى ولا في عرفات ومع أنه ناس معه كثيرون لأنه مو عازم على الإقامة على طول مو غير مستوطن يعني اعترض هذا في المجموع ايوه بانه عليه الصلاه والسلام منذ خرج من المدينه لم يقم اقامه تقطع السفر فهو مسافر فكيف يصح الاستدلال به انت من خرج من ايش من المدينه نعم منذ خرج من المدينه لم من خرج من المدينه الى الحج في حجه الوداع يقول مو شرط هو هذا اعتراضه يقول لي هذا الاستدلال مو ليس في محله لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما خرج لحجة الوداع من المدينة المنورة إلى أن رجع ما كان ناول إقامة في مكان نعم 3 أيام كان في منى وعرفات وبعدين رجع يعني فما كان ناول إقامة فليش يحتج بأنه كان في منى وعرفات ما كان يجمع حتى في الطريق ما كان يجمع لا فرق بين منى وعرفات وبين الطريق لكن لعله أراد الشارح أنه في الطريق قد يجلس مثلا ساعات ويمشي ويمشي، أما في منى وعرفات بقي أياما يعني، ومع ذلك لم يجمع لأنه ليس وطنه يعني، ليس لم يكن مستوطنا. هذا هو يعني، كان في منى وعرفات كان كذا يوم يعني، أما في الطريق يجلس ساعتين ثلاثة أربعة ممكن خمسة ممكن عشرة يرتاحون ويتغدون ويمشي. نعم. وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة. إيه. كما في الصحيحين. إيه معروف إنه في حج الوداع كان صادف يوم جمعة. نعم. وصلى بهم الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم. صح. ولو نقصوا فيها. ولو نقصوا المجمعون أهل. نعم. الجمعة فيها. في يعني نقص عن الأربعين فيها أي في الجمعة بطلت، مثل أحدث واحد من الأربعين أحدث. نعم. أو ترك الصلاة ومشي قبل ما يعني بطلت الجمعة. نعم. بطلت لاشتراط العدد في دوامها يعني، لابد أن يبقى العدد كاملا إلى أن يسلموا كلهم. حتى لو واحد مثل فارق الإمام أو اثنين فارقوا الإمام بعد الركعة الأولى، بعد الركعة الأولى يجوز مفارقة الإمام، ما عليه ويسلم عادي، لكن بشرط أن لا يحدث، فإذا أحدث بطل الصلاة الباقين. هذا يلغز فيه يعني، يمكن تيجي هنا اللغز يعني. وقد فات نعم لاشتراط العدد في دوامها كالوقت، وقد فات، وقد فات العدد صار ناقص أصبح ناقص، فيتمها الباقون ظهرا، فيتمها الباقون وأنا أحرم وجمعة. نعم. الجمعة أو في خطبة. نعم. أو في الخطبة لم يحسب ركن منه يعني، نقصوا كانوا أربعين في بداية الخطبة، في أثناء الخطبة خرج بعض الناس لم يحسب ركن منها. أشو يقصد في ركن منها؟ أركان الخطبة. يعني آه. على الخطيب إذا نقص العدد أثناء الخطبة أن يعيد الركن الذي الأركان الذي مرت أثناء خروج هؤلاء. لنفرض أن خرج واحد اثنين جدوا الوضوء رجعوا مثلا، رجعوا أيوة. يعيد أو يذكر الأركان لأنه فاتتهم بعض، لأنه يشترط أن يسمع كلهم أركان الخطبة الخمسة. أيوة. يعني إذا بدأ الخطيب يخطب وكان العدد 30 أو 35 ثم جاء الباقون، ما يجوز أن يستمر هكذا، لابد أن يعيد. أيوة. الأركان، لأنه يشترط كلهم الأربعين أن يسمع كلهم الأركان. نعم. فعل حال نقصهم أين يعني سماعهم لهم. إيه لعدم السماع. فإن عادوا قريبا، فإن عادوا عن قرب عرفا، عرفا يعني جاز بناء على ما مضى منها. يعني واحد خرج فامتخط أو جدد الوضوء على السريع جاز يعني، مش الحال لأنه بحيث ما طال الفصل يعني كثيرا يعني. فإن عادوا بعد طول الفصل وجب استئناف الخطبة لانتفاء الانتفاء لأنه سيأتي معانا أنه تجب الموالاة بين أركان الخطبة، بأن لا يطول مثلا بين الركن مثل بين الحمد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاصل طويل عرفا، أو بين الصلاة على النبي والوصية بتقوى الله فاصل عرفا طويل عرفا لا يطول. الآن يطول، الآن يعمل خطبة ما بين الركن والركن. لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الخطباء المقدمة فقط كان خطبة كاملة. صح. يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحيانا أقل، كلها على بعضها أقل من مقدمة الخطيب الآن. انتفاء الموالاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده. يعني استدلنا على الموالاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة، فعلا الأئمة يعني الأئمة الخلفاء الراشدين. يعني أنت تشوف فعلا خطب أبو بكر وعمر أو عذر يعني عبارة عن كذا سطر يعني، يعني في موالاة يعني صفحة بالكثير، في كان كتاب اسمه خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم كاتب يعني جامعها في كتاب واحد، فتجد يعني نصف صفحة صفحة خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعهم فيها. يعني هو دليل الشافعية على وجوب الموالاة بين أركان الخطبة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. هذا لا، ما في شيء يصرح، ما في دليل يصرح تصريحا أن يقول والوا بين الحمد والصلاة وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتوصية بالتقوى الله، ما في، لكن من فعله صلى الله عليه وسلم يفهم هذا. فيجب اتباعهم فيها كنقصهم بين الخطبة والصلاة. ايش بيقصد فينا كنقصهم؟ كما أنه لو نقص بين الخطبة والصلاة أيضا هذا تبطل يعني حتى بين الخطبة والصلاة مش وتكلم إذا نقصوا في الصلاة وتقدم إذا نقصوا في الخطبة نقص العدد قصده العدد نقص بعد فراغ الخطبة يعني قال إنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان لعلكم وبعدين هم بالنزول خرج بعض المصلين خارج المسجد يعني عددهم عن 40 يعني إيه نقصوا إن كان الفصل قصير وثم عادوا تصح وإن طال الفصل ما تصح إذن تنقص ليش لأنه تجب أيضا الموالاة بين الخطبة وبين الصلاة أيضا بين ما انتهاء الخطبة وبين صلاة إحرام بصلاة الجمعة تجب الموالاة عرفا بحيث لا يطول الفصل يجي مثلا واحد ينزل ويتكلم وقبل الخطبة ويعظ وما أدري إيش وبعدين يجي ويستوي إلى آخره يروح مقدار أكثر من ركعتين هذا يقطع الموالاة يعني قدرها إمام الحرمين بركعتين خفيفتين قال إذا كان بمقدار رفع ركعتين خفيفتين لا يعد فاصل طويلا أما إذا كان أكثر من ذلك يعد فاصل طويل ومن ثم لابد من إعادة الخطبة مرة ثانية فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء إيه؟ وإلا إن تأخروا ما يجزل وإلا وجب الاستئناف استئناف الخطبة يعني. لذلك استئناف الخطبة لذلك لأنه انقطع الموالاة انقطعت ولو أحرم 40 قبل انفضاض الأولين أيوة. تمت لهم الجمعة أيوة قبل انفضاض الأولين يعني جاءوا متأخرين جاء 40 متأخرون في الركعة الثانية مثلا فأحرموا بالجمعة وفي الركعة الأول لما جلس الإمام للركعة الثانية وسلم بالأربعين الأولين بقي هؤلاء مسبوقون تصح جمعتهم وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة حتى لو هذا مستثنون هؤلاء بشرط أن يسمعها 40 قبلهم أيوة. بشرط أن يسمعها 40 قبلهم أما إذا كان كلهم مسبوقين والإمام يخطب لحاله مثلا أو عنده 10-15 ما تصح الجمعة لأن الخطبة ما تصح نعم وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين قال في الوسيط تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة أيوة أن يكون المتأخرون سمعوا الخطبة يعني سمعوا الخطبة يعني جايين في خارج المسجد وما أحرموا مع الإمام لكن يسمعون الخطبة أيوة. فصلى بالأولين اللي في المسجد مثلا وصلى شو اسمه واقتدوا بالإمام في قبل السلام يعني قبل أن يسلم الإمام في التشهد يعني ثم قاموا وصلوا ركعتين يعني بناء يعني ما تصح جمعته لأنه أدركوا الجماعة وتصح الجمعة أدركوا الجمعة نعم وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر يعني الجمعة مثل الظهر كما تصح خلف العبد والمسافر تصح خلف نعم ومن بان محدثا يعني واحد مسافر قدمه إمام شيخ مثلا جاي على البلد وقدمه أهل البلد وما عليه جمعة نعم. لكن تصح من هو من ثم تصح جمعته يقتدون نعم. به ومن بان محدثا ولو حدث ومن بان إذا بان الخطيب محدثا ولو حدثا أكبر أيوة. كغيرها إن تم العدد 40 بغيره هنا في تفصيل الآن احنا نتقدم مع معروف أنه في صلاة الجماعة إذا بان الإمام محدث صلاة المؤمنين صحيحة لكن في الجمعة إذا بان الإمام محدثا هنا تفصيل يعني في المسألة فإن كان العدد زائد على 40 يعني كان العدد 40 دون الإمام يعني غير الإمام فالجمعة صحيحة لأنه وجد الشرط أنهم 40 كاملون صلوا أما إذا لا هو يتمم 40 يعني 39 هو 40 وكان محدثا الجمعة غير ليست صحيحة عليهم مثلا إعادة الجمعة مرة أخرى أيوة يتوضأ ويعيد الجمعة بين محدثة ولو حدث أكبر كغيرها إن تم العدد 40 بغيرهم بخلاف ما إذا لم يتم إلا به فإنه تبطل الجمعة. نعم. والثالث من شروط الصحة خلينا نتوقع نقف تعبنا. جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. شوف هنا.